الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا سيد غدوك. ولقد نصركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قلنا فيما سبق أن هذه الآية الكريمة جاءت لتثبيت المسلمين حين خرجوا في غزوة أحد وحصل لهم ما حصل. يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمرهم سبحانه وتعالى أن يتوكلوا عليه ولو خذلهم من خذلهم من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد لمقابلة المشركين خرج بألف فارس من أصحابه، وكان معهم أبي ابن أبي سلول رأس المنافقين. ففي منتصف الطريق قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فانسحب وخرج معه 300 من الفرسان، ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 700. ثم هم الطائفتان من المؤمنين أن ينحازوا إليهم والله وليهما فثبتهم. هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمرهم بحسن التوكل عليه، فإن الغلبة لا تكون بكثرة ولا بقلة. فأراد الله عز وجل أن يقرر هذا المعنى فذكر لهم ما حصل في غزوة بدر، ولذا كان قوله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر، جاءت اعتراضا ليثبتهم ويقرر لهم أن ما حصل لكم من نصر أنتم عددكم قليل والكفر أضعافكم وليس معكم عدة، وكان معهم خيالا ورجالا وأسلحة، فنصركم الله عليهم وأنتم أذلة، أي أذلة في أعينهم، وإلا المؤمن عزيز، لكن لما كانوا في قلة ذكر الله أنهم كانوا أذلة بمعنى قلة ذليلين في أعين الكفر فنصرهم الله. وهذا النصر مربوط بالطاعة والاتقاء. يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله، الواو والقسم، واللام موطئة للقسم، الواو حرف عطف واللام موطئة للقسم، فقد حرف تحقيق أي حصل لكم أكيدا أن الله عز وجل نصركم ببدر، أي في موقعة بدر، وكان عددكم قليل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله يا أهل أحد إذا اتقيتموه، بمعنى اتقيتم معاصيه ومعاصيه ومحارمه، فإن الله عز وجل يرزقكم النعم ومنها النصر فتشكرونه سبحانه. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول، إذ ظرف لكنها للمضي بشيء ماض، ولذا اختلف أهل الناس فيه، اختلف المفسرون في قوله تعالى بعد قوله ولقد نصركم الله. إذ تقول للمؤمنين، أهي في غزوة أحد قال لهم هذا القول، أو هو ذكر لأمر مضى، لا زال الاعتراض في تذكير المؤمنين ما حصل ببدر، أي حين تقول لهم في موقعة بدر، حين سمعوا أن كرز بن محارب أو ابن فلان المحاربي جمع لهم حشودا عظيمة ليناصر المشركين فحزنهم ما حزنهم، فالله عز وجل يذكر المؤمنين يقول: واذكر حين تقول، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلا حرف جواب، لأنه لن الحرف نفي، وإذا دخلت عليها الهمزة أصبحت للتقرير، يعني كأنه يقرره لأجل أن يعترف: ألم يكن هذا القدر الذي وعدكم الله به من العدد من الملائكة كاف ملب طلبكم فيه ما ترغبون من تثبيت القلوب وإبداء النصر؟ فأجاب الله عز وجل قال: بلى، أي قل لهم يا محمد بلى، في ذلك العدد كفاية. وذهب بعض المفسرين أن قوله سبحانه إذ تقول للمؤمنين كان في غزوة أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم وعدهم بنصر الملائكة لهم، أن الله عز وجل يبعث لهم ملائكة، لكن كان ذلك مشروط. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، ثم يستأنف، ولذا الأحسن يقف على كلمة بلى وإن كانت رأس آية: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إن تصبروا، إن أداة شرط، إن وقع منكم صبر فوقع منكم تقوى، أطعتم الله فلم تخالفوه، ثم رجع إليكم أهل الكفر من فورهم هذا من وقتهم الذي انسحبوا فيه، فإن الله موعدكم وموجز وعده أن يمدكم لا بثلاثة آلاف بل بخمسة آلاف مسومين عليهم علامة الحرب. لكن لم يفوا بهذا الوعد، فلم يصبروا ولم يتقوا، فلم تنزل ملائكة، والملائكة تنزل أحيانا بالقتال وتنزل أحيانا بالنصر والتأييد، ولذا قالوا في قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فما جعله الله إلا بشرى. ولم يقل لكم في سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: ما جعله الله إلا بشرى. وفي سورة آل عمران التي نحن الآن بصددها يقول الله: وما جعله الله إلا بشرى لكم. أخذ منه أهل العلم أن قتال الملائكة، لأن الله عز وجل يقول ما جعله الله إلا بشرى بشارة ولم يخصصها لأهل بدر، فدل على أن نزول الملائكة للمؤمنين والقتال معهم قائم إلى أن تقوم الساعة، لا يخص القتال أهل بدر. وأما قوله سبحانه فما جعله الله إلا بشرى لكم، سنتعرض لها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. يقول الله عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم، أن حرف مصدري ونصب، يمدكم يعني يعطيكم المدد، والمدد هو إعطاء الشيء حالا بعد حال دون انقطاع، فكلمة أن يمدكم تسبق مع أن والفعل وهي فاعل يكفيكم. ألن يكفيكم الإمداد بعدد من الملائكة، قد تعدادهم 3000، أليس في ذلك كفاية؟ بلى في ذلك كفاية. فمن قال أنها في غزوة أحد يقول أن الله عز وجل وعدهم بهذا المدد، فلما لم يفوا بالشرط لم يحصل نزول ملائكة. وأما من قال أنها في وقعة بدر، لا زال الكلام في قصة بدر، فيقول إذ تقول في الماضي لهم حين سمعوا بأن كرزب ابن محارب أو ابن فلان قادم إليهم فأهمهم ذلك وأحزنهم، قال الله عز وجل أليس في عدد مقداره 3000 كاف لكم في النصر والتأييد؟ بلى في ذلك كفاية. ولم يترجح لي أحد القولين والله أعلم. يقول الله عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. من قال أنها في غزوة أحد يقول أن عدد الكفرة المشركين حين جاءوا إلى المدينة 3000، كان تعداد المسلمين المؤمنين 1000 فارس إلا قليل، ثم انخزل منهم عبد الله بن مسعود أبي بن سلول، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700، فكان ذكر 3000 من المرجحات أنها في غزوة أحد، ولما لم يفوا بالشرط لم يزر الله ذلك العدد. وفي غزوة بدر لما لم يأتي كرز بن محارب لم يأتي ذلك العدد. يقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا الفور بمعنى السرعة والنشاط، والأصل فيها أن يأتي الإنسان بعد مجيئه فيعود حالا، تقول افعل هذا فورا أي على عجلة، وتقول عاد فلان من فوره أي وصل الغرض ثم عاد ولم يبق ولم ينتظر. ويأتوكم من فورهم، هذا من قال أنها في غزوة أحد يقول لما صرف المشركون، لأن الواقع لما وقعت وبوأ النبي صلى الله عليه وسلم مقاعد الناس للقتال وأمر الرماة بلزوم جبل عينين وأمرهم ألا يغادروا هذا الموقع، انتصر المسلمون أو انكسروا. فلما بدأت الحرب جاء النصر للمسلمين فأوقعوا بالمشركين هزيمة عظيمة، حتى يقول الصحابة كنا نرى سوق نساء المشركين وخلاليهم وما يجري في سيقانهن من الخلاخل وهم يصعدون الجبل. فلما رأى الرماة أن الأمور انكشفوا قالوا الغنيمة، فنهاهم عبد الله بن جبير قال أنسيتم ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا أن يطيعوه فذهبوا ولم يبق معه إلا 15 أو كذا عدد من الرجال. فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من الوقعة، فانعطف خالد بن الوليد بفرسان وجاء من خلف الرماة فضرب المسلمين، ثم نزع الله الرعب من قلوب المشركين فانعطفوا على المسلمين فأوقعوا فيهم مقتل عظيما، فهرب المسلمون جلهم ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 15، هربوا إلى المدينة، وذهب بعضهم حتى وصل قريب من الطائف. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر ذلك وحصل ما حصل من هذا الانتساب، لأن الله عز وجل ذكر في آيات سنقرأها إذا أحيانا الله وإياكم، يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم والله ذو فضل على المؤمنين. فدل على أن منهم من يقاتل للدنيا كبعض الرماة الذين نزلوا وخالفوا، فحصل ما حصل من ذلك، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة، فحاصروه فكان يقاتلهم ويقاتلونه ويعطي النبل لبعض الصحابة فيرميهم، ثم يقصدونه صلى الله عليه وسلم قد انحاز من الشعب إلى الجبل، ويقول هل من مدافع عنا من يصرفهم عنا فينتدب الأنصار، فيذهب واحد بعد واحد حتى قتل 7، ثم جاء عبد الله بن قمئة ورماه بسهم أو بحجر على رباعيته فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وضربه عتبة بن أبي وقاص على جبينه فشج جبينه صلى الله عليه وسلم، وقاومهم وكان موقعا عظيما، فدل على ثبات وشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله حافظه، لأنه 15 رجل بين 3000 لو استطاعوا يقتلوه قتلوه، لكن ما استطاعوا، حال الله بينهم وبين ذلك. ثم جمعوا أمورهم وذهبوا منصرفين سراعا وتركوا قتلاهم، فبقي المسلمون، فأخذ المسلمون قتلاهم فدفنوا فجمعهم ولم يغسلهم وصلى عليهم، وفي رواية لم يصلي عليهم، فدفنوا على كلومهم، حتى ذهب من ذهب ببعض القتلى فأمر بردهم صلى الله عليه وسلم، وسيتبين لنا فيما يلي لأن القصة عجيبة وطويلة. يقول الله عز وجل في تثبيت الذين كانوا في غزوة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، اذكروا موقعة بدر، لا تتعجبوا، كنتم أقل من هذا العدد وأضعف من ذلك العدد، لكن لما أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أذاقكم الله النصر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. منزلين قراءة ابن عامر، منزل بالتضعيف من نزل، أي فيه معنى التكثير، كما تقول فلان قتل فلانا أي أكثر فيه الجراحات والقتل، وفلان قتل فلان أي أزهق روحه بسرعة، فنزل فيه التضعيف، وأنزل فيه المرة الواحدة أو تعدادها، فالقراءات قراءتان متفقتان. منزلين أي أنهم أنزلوا من السماء، والملك من السماء ولا من الأرض؟ الملك من السماء. فلما قال 3000 ليسوا عاديين، هم من الملائكة، وهؤلاء الملائكة أنزلوا من السماء أي لم يكونوا في الأرض ذاك الحين، هذا دل على نوع من الإكرام ونوع من الهيبة في قلوب العدو، ونصر وطمأنينة في قلوب المؤمنين. وبعضهم ذهب إلى أن منزلين في الآية الأولى ومسومين في الآية الأخيرة أن الله عز وجل أشعر بالثلاثة آلاف، أنهم كانوا منزلين لحمل رسالة وهي اطمئنان القلوب وإثبات السكينة في قلوب المؤمنين لا للقتال. وأما الخمسة آلاف المسومين المعلمين بعلامة القتال فإنهم نزلوا للنصرة والمشاركة. والله أعلم بأصح هذين القولين. يقول الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إن عادوا إليكم مرة ثانية يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعله الله أي وما جعل هذا المدد من هذا العدد من الثلاثة أو الخمسة أو الألف الذين شاركوا في موقعة بدر ما جعل الله ذلك المدد إلا بشرى في أحد قال لكم إلا بشرى لكم كأنها بشارة لكم يا أهل أحد لضعفكم وفيكم من يريد الدنيا وفيكم من يريد الغنائم للجهاد في سبيل الله خالص. فلما علم الله ضعفهم قال هذا بشرى لكم. وفي غزوة بدر لم يقل لكم قال بشرى فدل على أن من اتقى وأطاع تنزل معهم الملائكة تقاتل وذاك أمر إلى أن تقوم الساعة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعل الله ذلك لم يصير إنزال الملائكة إلا للبشرى ما في شيء آخر. ولأجل اطمئنان القلوب ولأجل خلق الطمأنينة في قلوبكم لأن الإنسان إذا علم هناك مدد ومن ينصره يستأنس ويرتاح ويتثبت فجعل الله هذا من نوع تثبيت. وجند الله لا تحصى وهذه من جنوده. فما جعل الله هذا المدد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي بهذا المدد وما النصر إلا من عند الله. اعلموا أن لا الملائكة ولا الأسلحة ولا العدد ولا كذا يكون ذاك النصر سبب النصر الأول أبد لا يكون ذلك إلا من عند الله. النصر الحقيقي إيجاد الهزيمة وكسر المشرك هذا لا يقدر عليه أحد من المخلوقين إنما هو بيد الله. والله عز وجل لما قال وما جعله الله إلا بشرى كأن فيه من باب التنبيه ومن باب الإيماء. اعلموا أنما أمددناكم بهذا العدد لا لتتيقنوا أن هذا العدد فيه المقدرة على إيجاد هزيمة ونصر. كلا ليس ذاك بيد أحد إنما النصر هو عند الله عز وجل. فإذا أردتموه فاطلبوه من عنده ولا تعتمدوا على سلاح ولا ملك ولا غيره. ولذا لما ذهب أهل اليرموك لقتال المشركين ووجدوا العدد كبير أضعاف لا يحصيها إلا الله كتب قائدهم إلى عمر أن وجدنا عددا لا يقوم لهم أحد فأرسل لنا مدد. فكتب إليهم أهل بدر أقل من عددكم وأضعف شأنا وإذا طلبتم النصر فاطلبوه من عند الله ولا تراجعوني بعد ذلك لا أكتب إلي كتاب أحد منكم قاتلوهم بإذن الله. فقاتلوهم وهم قلة فهزموهم كذا فرسخ وغنموا غنائم عظيمة. ولذا الإنسان قال في الآية الأولى إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإنسان إذا أراد أمرا يتوكل عليه سبحانه. ولذا نجد ضعاف المسلمين الأقليات الذين يقاتلون هنا وهناك أول ما ينظرون إلى القوة العظمى تناصرهم أو لا تناصرهم، ويرفعون قضاياهم إلى أمم إلى كذا، هل يناصرونهم أو لا يناصرونهم، ثم يستنجدون بالمسلمين ما جاءتنا دراهم ولا جاءتنا كذا. فلما اتكلوا على هذه الأسباب وخلهم الله إلى ذلك. ولذا الإنسان ضعيف الإيمان يقول كيف هؤلاء يجلسون عشرات السنين يقاتلين ويقاتلون ولا ينصرون. الله عز وجل يقول في محكم كتابه في أكثر من آية أن فئة قليلة تهزم فئة كثيرة، وأن الله جعل النصر مع المتقين، وأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. قد ذكرنا في أوائل هذه السورة عند قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالتأييد من عند الله والتوكل عليه وحده سبحانه. ولذا الإنسان لا يدخل القتال ويعلم أنه غير كفء، ولذا ما فرض الله القتال في مكة، وما فرض الله وما شرع القتال في المدينة في أول الأمر. أول ما جاء الأمر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قاتل من يقاتلك فقط، لا تقاتل من لم يقاتلك، لم تكن حينئذ في تلك القوة. فلما تمكنت لهم الدولة وقام لهم الأمر واستتب، أمرهم سبحانه بالجهاد ونشر الكلمة، صدق إيمانهم وتجمعوا بصدق وإخلاص. إلا ما صح الإنسان يقوم بفئة يغرر بها ويقع في مهالك ثم بعد ذلك يعلم أنه كذا ويستنجد بكذا ويستنجد بكذا، هذا لا صح. إنما إذا قاتل يتوكل على الله سبحانه مع الصلاة والتقوى والطاعة، وما تستنجد بفلان ولا بفلان مما لا يدين لله بولاء. يقول الله عز وجل وما جعله الله، أي ما جعل البشرى وما جعل الإمداد إلا بشارة، لأجل أن تسر خواطركم، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إذا طلبت النصر فاطلبه من الله، ما تطلبه من أحد. ولا صح أن يستشرف قلبك إلى قلبك إلى غيرك. ولذا الإنسان يقول أنا ما دعوت، لكن كل يوم يتوقع من أين يأتيه المدد، من هنا أو لا هنا، ويسمع الأخبار البعث ولا ما بعث، جاءتنا نجدة ولا ما جاءتنا نجدة. وإن لم يقل بلسانه فقلبه معلق بالخلق. ولذا التوكل لما تخرج من بيتك تقول توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. إذا قلت بسم الله توكلت على الله يقول الشيطان قد كفي، فإذا جاء شيطان آخر ليعترض له في الطريق لا، ما لك والإنسان قد كفي، أي كفاه الله ذلك. تقول توكلت على الله عامدا إلى المسجد، تقولها بلسانك وأنت تريد أن تعتمد على فلان وفلان ليوصلوك بالسيارة أو يحموك من غوائل الطريق أو يعطوك كذا في الطريق، ما كان ذاك التوكل. فتخرج تقول توكلت على الله بلسانك وبقلبك، تقول باللسان هذا القول ليثيبك الله عز وجل، ويصدق قلبك لسانك حين لا تستشرف على أحد. وفائدة التوكل أنك تتقوى بالأمر وتتحفظ. ولذا صاحب التجارة ما يدري يخسر ولا ما يربح، أقول توكلت على الله، ثم تأتي بالمشروع وتنغمس في تجارتك، بعد أن تعلم حكم الله ما يجوز وما لا يجوز. والتوكل فائدته، ولذا قيل من توكل على الله كان أشجع الناس، من توكل عليه سبحانه كان أشجع الناس بعد أن تأخذ السبل والأسباب المشروعة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إلا من عنده، إلا من الله بمعنى واحد، لكن كلمة من عنده فقوله سبحانه في حق مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. من عنده أي ليس بسبب مني، ما عمل شيئا، ما عندي من الخير ما يستوجب من تواضعها رضي الله عنها، ليس عندي من الأسباب ما أستوجب هذه الكرامة، لكنها من عنده سبحانه. وما النصر إلا من عند الله، لا بسبب منكم، لكن منه سبحانه تفضلا وكرما. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب. فإذا أراد نصر قوم فلا غالب له، ما حدث.